وهذا سائل يسأل يقول: أحسن الله إليكم، هل صحيح بأن رضوان خازن الجنة هو الذي يفتح للنبي صلى الله عليه وسلم؟ هو الذي إيه؟ يفتح للنبي صلى الله عليه وسلم، يفتح للنبي ولغيره. أول من يقرع باب الجنة محمد صلى الله عليه وسلم، يفتح له خازن الجنة. يقول ويقول: أمرت ألا أفتح لأحد قبلك عليه الصلاة والسلام. نعم.